ذاك الذي مر بنا قريبا الذي هو ابن علقمة وابن أبي علقمة يعني قبل يعني ليس الدرس الماضي وإنما الدرس الذي قبله يعني الذي قيل أنه هل هو يعني له رؤية أو أنه من الدرجة الرابعة عبد الرحمن عبد الرحمن بن علقمة وابن أبي علقمة هذا ثقة من المرتبة الرابعة الذي هو يعني روى عنه البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي يعني مثل ما ذكرتم وليس هو ذاك الذي قيل له رؤيا أو قيل له صحبة الذي يروي عن ابن عمر يروي عن ابن عمر من يهديل هذا وهذا موجود عندك في الكتاب خلاص يرجع على مغير. نعم ابن علقمة فيه أي كتاب أي كتاب النسائي نسختين متخلفات كل واحد له نسخة هو يقال له ابن علقمة وابن أبي علقمة عن الأعمش عن أبي وائل الأعمش مرة ذكره أبو وائل هو شقيق بن سلمة ثقة المخضرة مخرجه أصحابه في الستة وهو مشهور بكنية أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره قال أخبرنا إبراهيم بن مستمر العروقي قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا غسان بن الأغر بن حسين النحشلي قال حدثني عمي زياد بن الحصين عن أبي أنه قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدن مني فدنا منه فوضع يده على ذؤابته ثم أجرى يده وثمت عليه ودعا له ثم أورد النسائي حديث الحسين بن أوس النهشلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له ذؤابة فقال له أدن مني فدن منه فوضع يده على ذؤابته وأمر يده وسمت عليه ودعا له يعني سمت يعني في معنى الدعاء وهو من جنس ما جاء في تشميت العاطس تشميت العاطس يعني جاء التشميت وجاء التثنيت يعني أن التشميت هو الدعاء للعاطس يعني قال يرحمكم الله فهذا دعاء له وأيضا جاء التثنيت جاء بلفظ التثنيت يعني له معنى التشميت الذي هو الدعاء يعني للعاطس فهنا سمت عليه يعني أنه دعا وكذلك يعني كلمة دعاء دعا له فيما بعد يعني قيل هي تفسير للتسميت الذي هو يعني الدعاء وكما قلت يعني في تسميت العاطس جاء التعبير بتسميت بالسين كما جاء بالشين وكلها بمعنى واحد هي دعاء والمقصود منه ذكر الذؤابة التي كانت على الحسين ابن أوس أو ابن قوس ابن قيس النهشلي أيوه الإسناد قال أخبرنا إبراهيم بن المستمر العروقي إبراهيم المستمر العروقي وهو لا بأس به أخرج حديثه صدوق يغرب صدوق نعم صدوق يغرب أخرج حديثه النسائي وحده أبو داود الشمائل نعم أبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن الصلت بن محمد عن الصلت بن محمد وهو صدوق أخرج حديث البخاري والنسائي نعم صدوق أخرج حديث البخاري والنسائي عن غسان بن الأغر بن حسين النهشلي عن غسان بن الأغر بن حسين النهشلي وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده عن عمه زياد بن حسين عن عمه زياد بن حسين وهو ثقة أخرج حديثه النسائي أخرج حديث النسائي وحده عن أبيه عن أبيه وهو حسين بن أوس النهشلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بس النسائي البخاري في الأدب المفرد ومعه يعني غير النسائي حسين بن أوس ويقال ابن قيس أيوة شكرا لله حسين مصغر بن أوس أو بن قيس النهشلي معدود في الصحابة سين